الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث شريف: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذابت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أهل الحديث بالحج، الله أكبر، ما لف بين ربوع مكة، الله أكبر، ما طاف طائف بالبيت وسعى، الله أكبر، ما وقف الحديث بعرفات، الله أكبر، ما قال الله لعباده: أفيضوا عبادي مغفورا لكم. إخوتي الكرام، في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى تبليغ رسالته، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. حمل الجميع مسؤولية البلاغ، وقد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 120,000 من البشر، كان فيهم القائد والمقود، وكان فيهم السيد والعبد، وكان فيهم الذكر والأنثى، وكان فيهم الصغير والكبير. لذلك الدين مسؤولية الجميع، الدين مسؤولية الجميع، فعلينا أن نتخذها في ديننا، نعمل قدر جهدنا ونبذل في سبيل ديننا المهجة، ونبذل فيه الغالي كله. هذه واحدة. الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين عيد الأضحى في سنة من السنين، ووافق العيد يوم الجمعة، والحديث عند أبي داود في السنن بإسناد صحيح، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. فقه هذا الحديث، اختلف أصحاب المذاهب: هل يا ترى العيد يغني عن الجمعة إذا وافق يومها أم ماذا؟ أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمة الله تعالى عليهما لم يريا أن تنيب النافلة عن الفريضة، ومن ثم قال: لا تجزئ النافلة عن الفريضة، الإمام الشافعي رحمه الله فقال: الجمعة تسقط عن أصحاب القرى. عن أصحاب القرى يعني رواية عند مالك في الموطأ من رواية سعيد بن عبيد بن أزهر رحمه الله قال: شهدت بعيدا مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فصلى ثم خطب وقال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء من أهل العالية أن ينتظر معنا فلينتظر، ومن لم يشأ فإني أرخص له أو كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه ورضاه. وأهل العالية أناس كانوا يسكنون مكانا بينه وبين المدينة من أقرب المسافات حوالي 8 كيلو، ومن أبعد المسافات حوالي 20 كيلو متر. ومن ثم أهل العالية يرخص لهم في ترك الجمعة إذا شهدوا اجتماع العيد. واليوم والحمد لله في كل قرية ساحة يصلى فيها العيد، وفي كل قرية 10 مساجد تجمع فيها الجمعة. لذلك الشباب يرهرون إلى ترك الجمعة في يوم العيد، ونحن في بلاء شديد، فما المانع حتى لو كانت فيها رخصة لأصحاب القرى والنجوع الذين لا يجمع في بلادهم؟ لماذا لا نحرص على الجمعة فنصليها، فندعو الله تعالى أن يكشف عنا السوء كله؟ والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى أنها رخصة باقية ومع بقائها، لكن لا تسقط الصلاة على إطلاقها، إنما يبقى الإمام مجمعا إن وجد مجموعة من الناس يصلي بهم. أما إذا لم يجد أحد من الناس قد اجتمعوا له يصلي الجمعة ظهرا، لذلك لا تسقط الجمعة فرض، إنما يصلي المصلي الظهر مكانها إذا استخدم الرخصة. النقطة الثانية: في يوم العيد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، ثم النحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. فقام أبو بردة ابن هيار رحمه الله تعالى وقال: يا رسول الله، إني نظرت في جيراني وأهلي فأحببت أن أيسر فذبحت قبل أن أصلي، وليس عندي إلا جذعة وهي خير من مسنة. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اذبحها أو ضحي بها ولن تجزئ عن أحد بعدك. أهل العلم الكرام تناولوا هذه الجزئية وقالوا إن الرواية فيها إشعار بأن الجذعة خلاف المسنة، خاصة وعند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة يعني الثنية من الإبل والبقر والغنم، والثنية من الإبل ما أتمت 5 سنين ونزلت في السادسة، والثنية من البقر ما أتم 2 سنين ونزلت في الثالثة، والثنية من الماعز والغنم ما أتم 1 سنة ونزلت في الثانية. إذا الجذعة تختلف عن المسنة، واختلافها في السن إن كانت الجدعة مولودة من شابين فعمرها بين 6 أشهر و8 أشهر، وإن كانت مولودة بين هيلين فعمرها بين 8 إلى 10. إذن الجدعة عمرها من 6 أشهر إلى 10 أشهر، فالسن في الأضحية معتبر، لأن الكثرة الكاثرة لا تنظر إلى السن بمقدار نظرها إلى اللحم. فكثير من الناس يضحي ولا يضحي، لماذا؟ لأنه لا يعتبر السن، مع أن اعتبار السن أمر تعبدي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في الأضحية، الأضحية في أول الأمر في الجهل والضيق نهى النبي عليه الصلاة والسلام الأمة أن يدخلوا من لحوم الأضاحي شيئا، نهاهم أن يدخلوا من لحوم الأضحية لما كان هناك ضيق وجهل بين الناس. فلما اتسع الأمر قال صلوات الله وسلامه عليه: كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا وأطعموا وادخروا، فكلوا وأطعموا وادخروا. هذا بالنسبة إلى الأضحية. كذلك في أمر الأضحية هناك أخطاء انتشرت بين العامة وكذلك بين بعض الخواص. بين العامة أن الجزار الذي يأتي ليذبح يعطونه الجلد، فإذا ما نقش في هذا يقولون سنتصدق بثمن الجلد، وهناك نهي عن البيع من لحوم الأضاحي، هناك نهي عن البيع من لحوم الأضاحي، فهل الجلد من اللحم؟ هناك حديث نبوي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما قام على بطن النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: علي ونهانا أن نعطي الجزر منها شيئا، لم يعين من الشيء لحما أو جلدا. ومن ثم الأصل في الجلد أن يتصدق به، لكن إن قلت أنا سأعطيه الجزار وأتصدق بثمنه فكأنني بعته وأخذت الثمن وتصدقت به، وهذا احتيال. الأصل أن لا يباع شيء من الأضحية إطلاقا، لا جلد ولا لحم ولا عظم، لا جلد ولا لحم ولا عظم. هات الجزار وأعطيه من مالك أجرته، لا تعطيه من اللحم ولا تعطيه من الجلد كأجر. وهناك أخطاء عند العامة يقول يعطيه من الهدية، لك ما شئت، لكن لا تعطيه من الهدية أثناء الأجر، بل أوصي الهدية إلى بيته. لماذا؟ لأنني إن أعطيته أثناء الأجر فربما أصبحت عرفا من يعطيه من اللحم يذهب إليه، ومن لا يعطيه يغضب منه. لذلك كل هذا متعلق بالتشريع. الأمر الذي بعد الأضحية، أيام التشريع لا تقل في الفضل عن الأيام العشر، كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما العمل في الأيام العشر بأفضل من العمل في أيام التشريع. وهذا يعني أن أيام التشريع العمل الصالح فيها مضاعف، العمل الصالح فيها مضاعف كمضاعفته في الأيام العشر، لا يقل أبدا. لماذا؟ لأنها في الأصل أيام غفلات، هي أيام لعب وأيام أكل وشرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيام التشريع عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب وبيعان، كل واشرب والبس وتصدق وافعل ما بدا لك من المباحات، لكن مع القصد، مع القصد، ولا تغفل أمرنا بحب أوطاننا وحب الوطن قضية موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أحب وطنه أحب له الرفعة، أحب له الرفعة، ورفعة البلاد في إقامة الدين، رفعة البلاد في إقامة الدين. والله تعالى بين هذا في كتابه، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا عباد الله أن انتشار الأخلاق الصالحة سبيل إلى أمن البلاد واستقرارها، سبيل إلى رفعة البلاد. إذا الشاعر يقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء له قرينا. وقديما قال الشاعر: إنما الأمم أخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذلك إذا ما اهتم كل إنسان بالأخلاق الفاضلة وسعى إلى توفير العفة والفضيلة في دون الناس، عندها تستقر الأحوال وتزداد نسبة الأمن وترتقي الأوطان. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، اللهم فرج كربنا وأذل همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل عليه الطيرة يا رب العالمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وكل عام وأنتم بخير.